وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 37384، الرمز البريدي 11439، هاتف 01-20-00-00، فاكس 01-20-88-880. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريبا من أحد بركان العواطف لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش.